ألو، طبعا طبعا، على الوقت يا عيوني. أنا أقدر أتأخر؟ لا، من أمس من أمس وأنا قاعد أعد الساعات والدقائق، وتبغوني أنسى بعد؟ أبد أبد، لاني مشغول ولا عندي أي شغل يشغلني عنك. فلقد سغبت وحسنك فاستان يا أسحر مقلتي، فك النساء وأوقدي نار الهوى في مهجتي، فك النساء وأوقدي نار الهوى في مهجتي، طربا وفي ظل الهوى أحيا بقرب رفيقتي، فك اللسان وأوقدي نار الهوى في مهجتي، طربا وفي ظل الهوى أحيا بقرب رفيقتي، فك اللسان وأوقدي نار الهوى في مهجتي، طربا وفي ظل الهوى أحيا بقرب رفيقتي، فك اللسان وأوقدي. قفل السماعة انت قبل، انا ما اقدر افكر، ما يطاوعني قلبي. يلا مع السلامة. والله يا عابد، لو تتزوج اي زواج؟ عشان اللي يتكلمها بالرومانسية والكلام الحلو هذا، من بخطيبتك؟ لا يا رجال، لا هي بخطيبتي ولا ما يحزنون. اقعد اقعد يا رجال، هذا لعب وسعة صدر. اقعد. اسمعتي، اترضين ان تكوني بعد هذا كله أداة لهو وعبث، أو من بنات الهوى لأمثال هؤلاء؟ هذه أن الخوف من الله غاض، أو حتى الحياء والخوف من الناس غاض، وهذه أن الخوف من الفضيحة وعلى الشرف والمستقبل غاب أيضا. كل هذه التضحيات من أجل ماذا؟ من أجل عبث وطيش؟ فأين عقلك؟ فأنت تريدين أن تكوني زوجة وأما وسيدة لبيت، فهل الطيش والعبث الذي تفعلينه الآن يؤهلك لهذا؟ أجزم بأن الإجابة لا، لأنه لا يمكن أن يرضى بك أحد وأنت على هذه الحال. حتى هذا الذي يدعي محبتك فهو أول من يحتقرك ويسخر بك، خاصة عندما يعلن البحث عن شريكة الحياة، فهو يعلم أنك لا تصبحين زوجة ولا أما. وقد قالها أحدهم لما عرضت عليه الجمع بينه وبين محبوبة الهاتف في الحلال، أتعلمين ماذا قال؟ اسمعي يا أخيتي، قالها بالحرف الواحد وبهذا اللفظ: أعوذ بالله، والله لا تقول لي بلاش. والغريب أن بعض المعاكسات تعرف أنه يخدعها ويكذب عليها، ولكنها تواصل العبث بالنار. نعم، كانت البداية مكالمة هاتفية عفوية تطورت إلى قصة حب وهمية. قالت وهي تذرف دموع الندم: أوهمني أنه يحبني ويتقدم لخطبتي، طلب رؤيتي، رفض، حددني بالهجر، بقطع العلاقة، ضعف، أرسلت له صورتي مع رسالة وردية معطرة، توالت الرسائل، طلب مني أن أخرج معه، رفضت بشدة، حددني بالصور، بالرسائل المعطرة، بصوتي في الهاتف وقد كان يسجله، خرجت معه على أن أعود، على أن أعود في أسرع وقت ممكن. لقد عدت، ولكن وأنا أحمل العار قلت له: الزواج. زواج؟ زواج إيه خبلة؟ لا لا لا لا، لا غدار ولا خايب. أنا لقيتك على تلفون، واللي يشبك معي يشبك مع غيري. كيف؟ حرام. إيش هذا زمان يوم كنت محتاج لك، الأيام هذه شابكين مع صيدة جديدة. اسمعي عاد، لا تبكين إلا على خيفتك، أنت تعرفين أني أبغى منك حاجة واحدة وبس وحصلت. أما حب زواج، هذا كلام عيال. ولا تنسين اللي يشبك معي يشبك مع غيري. أذنب يأكل كل شاة صادها في خفيتي، سوني عفافك يا فتاة وشمري للجنة فالحسن من نعم الإله وشكرها بالعفة. من إبراهيم بن عبد الله الدويش إلى الفتاة. أختاه أيتها الغالية، يا نسمة العبير، أنت بسمتنا المنشودة، وأنت شمسنا التي تبدد الظلام. فاسمعي هذه الكلمات، إنها ليست مجرد كلمات، بل هي وربي آهات قلب المؤمن الغيور. فيا أيتها الأمل، نريدك أن تنفعين، أمل أن تساهمين في بناء المجتمع ونهضته، أمل وأن تصارعين طوفان الفساد، أمل وتصرخين في وجه الرذيلة، أمل. أنا مسلمة مستقيمة، أمل وبنت أصيلة، أمل أعرف أن للمكر ألف صورة وحيلة. فيا أخي، إننا نستطيع كغيرنا أن نتلاعب بالعواطف، وأن نغدغ المشاعر بكلمات الحب والغرام، وأن نجعلك تعيشين في عالم الأحلام. ولكن ماذا بعد؟ شتان بين من يريدك لشهوته وبين من يريدك لأمته. نعم، نريدك أن تكوني أكبر من هذا، لا كما يريدك الآخرين للغزل والحب والشهوة. هل تعلمين وتفهمين أن هناك من يريد إبعاد المرأة عن دينها وصدها عن كتاب ربها؟ وإن كنت لا تعلمين، فيكفي ما تشاهدين من ذاك الركام الذي يزكم الأنوف من المجلات والأفلام والقنوات والأقلام والروايات، والتي لا هم لها إلا عبادة جسد المرأة من فن وطرب وشهوة وجنس ومساحيق وموضات. وماذا كانت النتيجة؟ اسمعي هذه الأمثلة. فهذه فتاة تقول: ارحموني، نهايتي تقترب. وثانية تقول: أبحث عما يريح نفسي من الهم الذي أثقلها. وثالثة تقول: أعيش في موج من الكدر يحرم عيني المنام. ورابعة تقول: أتعذب كل يوم. وخامسة تقول: أصبت بالاكتئاب. يا لو علمت ضحية لإصابتك ذهب في الجميل ما يسوى ما ذهب. إنه الألم، إنه الألم الذي تعيشه الكثير من المجتمعات العربية والإسلامية، وشتان بين الألم والأمل. فيا أخي، كوني فتاة عاقلة، استفيدي من تجارب الآخرين، اسمعي لأقوال بعض الفنانات التائبات. فهذه تقول: لأول مرة أذوق طعم النوم قريرة العين. وتلك تقول: لقد عرفت الحياة الحقيقية بعد الهداية. وأخرى تقول: أشعر الآن بالأمان الحقيقي في ظل الإيمان. هؤلاء الممثلات وصلن للشهرة والمال وما تحلم به الكثير من الفتيات، فهل وجدنا السعادة؟ وهل وجدنا الرضا والطمأنينة؟ أبدا، إلا بالإيمان. أيتها الأمل، إن السعادة أمامك وأنت تبحثين عنها، وطريقها سهل واضح لصاحبة الهمة والعزيمة. فيا أيتها الأمل، ودين العش عهود ورقيك من جديد، أبرك طول الشرود ولذة التصعيد، ودين الدفء في عشك الأمين الودود، العمر يمضي فهيا نعيده للوجود. ودين الدفء في عشك التقوى تقدم ألم وأمل. الفتاة ألم وأمل، محاضرة للشيخ إبراهيم بن عبد الله الدويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وآتى التسليم. أما بعد، هذا يوم السبت الموافق للخامس والعشرين من الشهر السابع للعام التاسع عشر بعد الأربعمائة والألف، وفي هذا المكان المبارك في مدينة الرس ألتقي بأخوات الكريمات في موضوع بعنوان والفتاة ألم وأمل. ما إن تفوهت بكلمات الشباب ألم وأمل إلا ووجدت نفسي غارقا بسيل منهمر من العتاب. لماذا الحديث خاص بالشباب؟ ولماذا هذا التهميش للمرأة والغفلة عن مشاكلها وقضاياها؟ وها هو أخيتي الفتاة ألم وأمل بين يديك، علما أني يعلم الله قد طويت النية من تلك اللحظات التي أهديت فيها الشباب تلك الكلمات أن أوجه مثلها للفتيات. أما سبب التأخير فهو ذلك السيل الهادر والبحر الكافر من أكوام الورق والأخبار والصور والمواقف والمشاكل والعقبات عن حال بعض بنات اليوم، حتى أنني وقعت في حيرة وتردد وإقدام وإحجام